بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة القصص، وقبل المضي في شرح آيات هذه السورة لا بد من أن يلقى ضوء على مغزاها العام وعلى أغراضها الكبيرة، بل على محورها إن صح التعبير. ففي السبحة خيط لا يرى ولكنه يجمع كل حباتها. هذا الخيط الذي يرى أثره ولا ترى عينه، إنه محور السورة. هذه السورة مكية، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة مع أصحابه، وكانوا مستضعفين، كانوا معذبين، كانوا مكذبين، وكفار قريش هم في أقوى مكان وفي أعتى نفسية. نزلت هذه السورة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة لتكون تسلية وتخفيفا على أولئك الأصحاب الخلص الذين دفعوا في سبيل إيمانهم بالله عز وجل كل غال ورخيص ونفس ونفيس. شيء آخر، في هذه السورة قصة سيدنا موسى مع فرعون، وقصة سيدنا موسى مع قارون. فرعون يمثل قوة السلطان، وقارون يمثل قوة المال. وتبين هذه السورة أن في الكون قوة واحدة، ألا وهي قوة الله عز وجل، وفي الكون حقيقة واحدة، ألا وهي الحقيقة الإيمانية الكبرى، وفي الكون قيمة واحدة، ألا وهي قيمة الخلق. وكيف أن هذه القيم التي جاء بها القرآن وهذه الحقيقة الكبرى تتصارع مع القوى العاتية، وكيف أن ملخص هذه السورة: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني الله عز وجل مثل في هذه السورة أقوى قوة يمكن أن توجد على وجه الأرض مع أضعف قوة يمكن أن توجد على وجه الأرض، طفل صغير رضيع وملك طاغية كبير. وكيف أن هذا الطفل الصغير الذي كان من المفروض أن يذبح دخل إلى قصر فرعون وتربى في حجره، وحينما كبر جاءته الرسالة ودعاه إلى الإيمان، فلما استكبر وعلى في الأرض مشى ببني إسرائيل إلى البحر، وكيف أصبح البحر طريقا يبسا، وكيف خرج سيدنا موسى وتبعه فرعون فأغرق الله فرعون. يعني هناك حقائق كثيرة جدا في هذه السورة، وربنا سبحانه وتعالى أحيانا يعالج الموضوع لا عن طريق الأفكار المجردة بل عن طريق القصص. ولعمري إن معالجة الموضوع من خلال القصة هي معالجة مثالية. الإنسان أحياناً قد يرى ذاته في قصة ما، قد يرى الأحداث التي يقرأها في القصة تحل له بعض الإشكال، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا مغزى هذه السورة، في السورة قصتان أساسيتان: قصة موسى سيدنا موسى مع فرعون، وقصة سيدنا موسى مع قارون. فرعون يمثل قوة السلطان، وقارون يمثل قوة المال، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو القوة الكبرى التي لا قوة معها في الكون. فإذا كنت مع الله عز وجل نم مطمئنا، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أضعف الناس فتوكل على غير الله. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ويا أيها الإخوة الأكارم، حقائق التوحيد خطيرة جدا، لأنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ولأن نهاية العلم هو أن تقول وأن تعلم أنه لا إله إلا الله. إذا عرفت أنه لا إله إلا الله لا تخشى أحدا سوى الله، لا ترجو أحدا سوى الله، لا تعصي هذا الخالق العظيم من أجل إنسان حقير صغير ضعيف فاني. إن لو أردت أن تعزو أكثر المعاصي بل كل المعاصي لرأيت الشرك وراء كل هذه المعاصي. لو أيقنت بأنه لا إله إلا الله استقمت على أمره قطعا. إذن هذه القصة أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في وقت عصيب، في وقت حرج، في وقت كان فيه المسلمون مستضعفين مضطهدين، يعني ينكل بهم يعذبون. فجاءت هذه القصة تسلية لهم، تقوية لعزيمتهم، بشارة لهم بأن العاقبة للمتقين، والذي حصل أن العاقبة كانت للمتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله، إن الله لقوي عزيز. أما اسم هذه السورة هي سورة القصص، من قوله تعالى لما سيدنا موسى وصل إلى بيت سيدنا شعيب وقص عليه القصص، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. استنبط بعض العلماء أن الإنسان إذا انتقل من ديار الكفر إلى ديار الإيمان فقد نجا. استنبط بعض العلماء أن البيئة لها أثر كبير جدا في إيمانك، فإذا كنت مع أهل الكفر والفساد والضلال فإنهم لا شك سيصرفونك عما أنت فيه. إذا انتقلت إلى أهل الإيمان إنك تسعد برفقتهم. فلذلك لما انتقل سيدنا موسى من بلاد مصر إلى بلاد مدين حيث النبي الكريم سيدنا شعيب، جاءت البشرى قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. الإنسان في أشياء بنفسه تشبه البارود يسهل تفجيرها. أودع الله فيه الغرائز، أودع الله فيه الشهوات، فإن لم يكن على إيمان عميق عميق قوي قوي قوي قوي يحصن هذه الشهوات التي أودعها الله فيه، فإن تفجيرها سهل يسير. يعني إنسان إذا ما اكتمل إيمانه وذهب إلى بلاد الكفر، يعني احتمال أن يقع في الفواحش والترهات والأباطيل والبعد عن الحقيقة الكبرى احتمال كبير جدا. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. يعني أنت مفروض تهاجر من بلد يعصى الله فيه إلى بلد يذكر فيه اسمه، أما الهجرة المعاكسة أن تنتقل من بلد كريم طيب تقام فيه شعائر الدين على نحو أو آخر إلى بلد فاسق فاجر بعيد عن الله عز وجل، فهذه مغامرة ومقامرة. إذن كلمة القصص، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذه بعض الملاحظات التي تقال عادة بين يدي السورة، ولكن إذا انتقلنا إلى تفصيلاتها هناك مقدمة تاريخية. كلكم يعلم أن سيدنا موسى سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما كان أمينا على أموال مصر، حينما ارتفع إلى أعلى درجة في مصر، وحينما جاء أبوه وإخوته إلى قصره وأقاموا فيه، بنو إسرائيل في مصر توالدوا وازدادوا حتى أنهم بلغوا مئات الألوف، هكذا يروي التاريخ. طبعا اطمأنوا وتمكنوا في الأرض، يبدو أنهم انحرفوا عن دينهم، دين أبيهم سيدنا إبراهيم. لما انحرفوا استحقوا المعالجة، فجاء فرعون وكانت معالجتهم على يده، لأن القاعدة إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. العرب في إسبانيا فتحوا هذه البلاد وكان الله معهم، فتحوا هذه البلاد وأقاموا فيها شعائر الدين، فلما مالوا إلى اللهو والموسيقى والغناء، فلما انغمسوا في الموبقات والخمور والجواري والملاهي تخلى الله عنهم، فقوى أعداءهم ونكلوا بهم كل تنكيل. إذن هذا قانون عام، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، هذا يطبق على الجماعات وعلى الأفراد. وفي هذه الآية وفي هذه السورة توضيح بالغ لهذا القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين، هذه الحروف التي تبدأ بها السور عادة أو بعض السور لها تفسيرات كثيرة. من هذه التفسيرات، وهذا التفسير لا يكلف شيئا، الله أعلم بمراده، من تفسيرات هذه الحروف أن هذا القرآن صيغة من مثل هذه الحروف، لكن الإعجاز في صياغته. وهذه الحروف بين أيديكم، فإن كان بالإمكان أن تأتوا بسورة من هذا القرآن أو عشر سور فافعلوا، الحروف بين أيديكم، إذا هذا من إعجاز القرآن الكريم. والمعنى الثالث أنها أوائل أسماء الله تعالى. والمعنى الرابع أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، القرآن حمال أوزه، والقرآن كما يقول بعضهم ليس ملك أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين. يعني من شأن الكتاب أن يكون مبينا واضحا، لأنه كتاب الله عز وجل، ولأنه موجه إلى كل الخلق، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله مبينا. وفي بعض الأحاديث يعني الدين متوافق مع الفطرة، فالإنسان يعرف أحكام الدين بشكل فطري، لأن أصحاب النبي عليهم رضوان الله وصفهم الله عز وجل فقال يفرحون بما أنزل إليهم، يفرحون بما أنزل إليهم، يعني هذا الذي أنزل إليهم يتوافق مع فطرتهم، لذلك هم يفرحون. الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأن إليه القلب. إذن الكتاب مبين لأنه متوافق مع الفطرة، والكتاب مبين لأنه متوافق مع العقل، والكتاب مبين لأنه كلام رب العالمين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. كلمة من للتبعيض، يعني الله عز وجل ما ذكر كل التفصيلات، وهذا توجيه لنا. يعني أنت إذا أردت أن تقص علينا قصة أذكر من أحداث هذه القصة ومن مواقف أبطالها ومن الحوار الذي جرى بينهم ما له علاقة بنا وما له مغزى كبير، أما أن تأتي بكل التفصيلات التي لا طائل منها، التفصيلات التافهة، ليس هذا من شأن العقلاء. فلذلك نتلو عليك من نبأ، يعني كل شيء ذكره الله عز وجل في هذه القصة له دلالة، له دلالة. وليس المعني هذه الحوادث ولا تلك المواقف ولا هذا الحوار، المعني أن تخترق هذه المواقف إلى المغزى، إلى المدلول الذي أراده الله عز وجل. قصة وقعت منذ آلاف السنين، وكل أبطالها تحت أطباق الثرى، وقد مضى عليهم آلاف السنين. المغزى نحن المعنيون، لأن الله عز وجل حينما شاء أن يجعلها من القرآن الكريم أي جعلها تتلى إلى آخر الدوران. إذن هناك مغزى، كل من قرأ هذه السورة يأخذ منها العبر والدلائل. إذن نتلو عليك من نبأ موسى، من للتبعيض. إذا أردت أن تتلو علينا قصة فاختر من حوادثها، من مواقف أبطالها، من حوار أبطالها، من مظاهر البيئة فيها ما له مغزى وله علاقة بحياتنا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. المؤمن يخاطب بالفروع، ولكن غير المؤمن يخاطب بالأصول. لا تحاول أن تثبت لإنسان لم يؤمن بالله بعد أن تثبت له الملائكة أو الجن أو البرزخ، هذا طريق مسدود. لا يخاطب الكافر إلا بأصول الدين، بينما المؤمن يخاطب بفروعه، يخاطب بتاريخه، بتاريخ الأرض، بالتفصيلات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الزكاة، الصيام، كلف به المؤمنون لإيمانهم بالله عز وجل أولا، ولإيمانهم بأن هذا الكلام كلامه، ولإيمانهم بحكمته إذا هم ينصعون إلى تنفيذ أمره. إذا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، هي الباء باء الملابسة، باء الملابسة، يعني هذه التلاوة وهذه القصة بالحق، يعني قصة وقعت فعلا، لا صغيرة فيها إلا وقد وقعت دون هذه الرواية تطابق الواقع مطابقة تامة من دون زيادة ولا نقصان. بمعنى بالحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إذن المقصود من هذه القصة مغزاها، لذلك قالوا من قرأ قصة ولم يفهم مغزاها فكأنه ما قرأها أبدا، كأنه ما قرأها، أو أنه لم يقرأ قصة. القصة لها مغزى، فحيثما قرأت قصة يجب أن تبحث عن مغزاها لقوم يؤمنون. إذن هي تفيد المؤمنين. إذن كأن الله سبحانه وتعالى نزه قصته هذه عن أن تكون لمجرد الإمتاع. قد تقرأ أدبا ممتعا ليس نافعا، قد تقرأ قصة تمتع ولا تنفع، وقد تقرأ مقالة تنفع ولا تمتع، لكن القصة التي في القرآن تنفع وتمتع معا. إذن المقصود أيها المؤمن استنبط منها ما تشاء من الاستنباطات. إذن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قبل تحريك الحوادث وقبل تحريك الشخصيات وقبل تطوير الحوادث، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع لنا كما يقال فرشا تاريخيا، معالم البيئة. هذه القصة أين وقعت؟ وقعت في مصر. ما الذي كان في مصر؟ قال إن فرعون علا في الأرض، علا يعني ارتفع، استعلى على خلق الله، بالغ في تمكين نفسه منهم، احتقر الذين معه، إن فرعون علا في الأرض. وكيف علا؟ جعل أهلها شيعة، يعني استخدمهم فئات لأغراضه الشخصية، أو أنه فرقهم كي يسود عليهم. معنى جعل أهلها شيعا يعني فرقا، ومعنى الشيعة بعضها بعض أفراد كل شيعة يشايع البعض الآخر، نقول شيعت جنازته، يعني سرت في جنازته. فالشيع الفرق، كل حزب بما لديهم فرحون، كل مجموعة تتعاون تتكاتف تشايع بعضها بعضا على حق أو على باطل. إذا المشايعة على باطل فهذه العصرية العمياء. فلذلك إن فرعون علا في الأرض، يعني استكبر عن أن يعبد الله، استكبر عن أن يعترف بوجوده، واستكبر عن أن يكون في مستوى هؤلاء الذين يحكمهم، على عليهم، يعني بنى مجده على أنقاضهم، بنى عزه على ذلهم، بنى غناه على فقرهم. ماذا معنى على في الأرض؟ بنى أمنه على خوفهم، بنى حياته على موتهم. إن فرعون على في الأرض، على في الأرض. وكيف على؟ وجعل أهلها شيعة فرقا، قسمهم إلى فئات وإلى شيع وإلى أنواع منوعة وإلى مجموعات، وأنشأ بينهم العداوة والبغضاء، وأرث بينهم الخلافات. شيء آخر، حينما جعلهم فرقا، جعلهم فرقا في خدمته، هذه من أجل هذه القضية، وهذه من أجل هذا الموضوع، وهذه من أجل هكذا. النقطة الدقيقة أن بني إسرائيل الذين هم على دين إبراهيم كانوا مخالفين مخالفة كبرى لدين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. يعني هؤلاء بنو إسرائيل وإن كانوا قد تركوا دينهم، لكن أصل دينهم عندهم، أصل الدين عندهم، إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، وإيمانهم بما جاء به سيدنا موسى، لكنهم قصروا في تطبيق أمر ربهم، فسلط الله عليهم فرعون الذي لا يعرف الله عز وجل إطلاقا. إذن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، هذه الطائفة هي بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم. يروي التاريخ أن أحد الكهنة قال له رأيت في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سيقضي على ملكك، سيقضي على ملكك. فرعون بادر إلى قتل أبناء بني إسرائيل كلهم. يعني هو الإنسان أحيانا لجهله بالله يظن أنه يستطيع أن يفعل لنفسه ما يشاء وأن يفعل لعدوه ما يشاء، هذا من ضيق أفقه. فقال قضية بسيطة، ما دام هناك طفل من بني إسرائيل سيقضي على ملكي أنا سأذبحهم جميعا، لكن هذا الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يدري، رباه في قصره، يذبح أبناءهم. حتى أن القابلات كن يطفن على الحوامل من بني إسرائيل ويسجلن عندهن حالات الحمل، فإذا وضعت هذه المرأة أخذ ابنها وذبح. يعني لم تستطع واحدة من نساء بني إسرائيل أن تنجو بابنها من الذبح. نعم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، البنت يدعها حية لقطع نسلهم وتقليل عددهم، إنه كان من المفسدين. هذا وصف رب العالمين، إنه كان من المفسدين. هذا الطرف الأول، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا مكن الله هذا الفرعون من بني إسرائيل؟ لماذا مكنه في الأرض؟ لماذا جعله عاليا في الأرض؟ لماذا سمح له أن يذبح أبناءهم؟ لأنهم قصروا مع ربهم وخرجوا عن دين أبيهم إبراهيم وتهاونوا بتطبيق شريعة ربهم فاستحقوا المعالجة. لكن هذه المعالجة هدفها إصلاح هؤلاء الضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله عز وجل بآية واضحة جدا، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نمن عليهم أن نعطيهم عطاء أبديا، عطاء جزيلا. لذلك إذا قرأتم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى كما يقول دائما إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آيات التوحيد تبث الأمن والطمأنينة في نفس الإنسان. لذلك هذا الذي فعله سمح له أن يفعله لهدف نبيل، وهو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا إنسانك على مستوى فردي ألمت به مشكلة، أصابته مصيبة، ضيق الله عليه، يعني لاح له شبح مصيبة، لا يخف ولا يحزن، لا يفرق، لا تضعف معنوياته، لا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذه الآية يجب أن تكون أمام كل إنسان ابتلاه الله بشيء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نمن عليهم بالإيمان، نمن عليهم بمعرفة الله، نمن عليهم بطاعتهم لله، نمن عليهم بالعمل للآخرة، نمن عليهم بدفعهم إلى طريق الجنة. يعني لما الإنسان يتلقى معاملة معينة، معاملة قاسية، لو فرضنا طفل صغير شب على كره الدراسة وكان أبوه له بالمرصاد، وقف عليه حتى صار في مستقبل حياته شخصية ذات شأن في المجتمع، وهو في بيته الفخم، وهو في مكانته العالية، وهو في نظافته الخلقية، وهو في سمعته العطرة بين الناس، يقول رحمة الله على والدي، لولا قسوته علي حينما كنت صغيرا لما كنت في هذه الحالة. حينما كان أبوه يضربه كان يتألم منه، ولكن بعد مضي السنين رأى أن هذا الضرب هو عين الرحمة، هو عين الحب، هو عين الحكمة، هو عين العطف، هو عين الحنان. هكذا يجب أن نفهم المصائب، محض عطف، محض لطف، محض حكمة، محض عدل. الآية دقيقة جدا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا الإنسان تائه، إنسان تائه، شارد، غافل، غائص في الدنيا إلى قمة رأسه، همه الدرهم والدينار، همه الشهوة، همه الزينة، همه البهرج، همه متع الحياة، نسي ربه، نسي آخرته، تأتيه مشكلة. يعني كأن الله يقول له اصحى يا عبدي، استيقظ، إلى متى أنت في اللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، إلى متى أنت؟ ألم يأن لك أن تخشع لذكري؟ فهذه المصائب رسل مذكرات، كأن الله سبحانه وتعالى يدفعك إلى بابه. شوف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قد يقول: يا ربي، لماذا مكنته؟ لماذا سلطته؟ لماذا أعطيته هذه القوة؟ لماذا سمحت له يا ربي؟ يأتي الجواب. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هناك حكمة بالغة يا عبدي، وراء هذا التعذيب عطف كبير، وراء هذه المصيبة رحمة بالغة، وراء هذا التضييق حكمة بالغة، وراء هذا التنكيل حرص شديد على مستقبلك، من فقر، من خوف، من قلق، من مرض، من مشكلة، من ضيق، من حزن. لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك عن كل شيء ساقه لك في الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو ينبغي أن تذوب كالشمعة حبا لله، مثل الشمعة ما بتذوب. لذلك لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الطبيب أحيانا يحمي مريضه من أطيب الطعام، قد يكون مريضه غني وحاله ميسور، هذا الطعام ممنوع، هذا الطعام ممنوع، هذا الطعام ممنوع. طيب هذا حقد؟ هذا حقد من الطبيب؟ لا والله. تضييق على المريض؟ لا والله. منع له من هذا؟ لا والله. علم ورحمة. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. رحمة ما بعدها رحمة. هذا كله من قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في لقطة دقيقة جدا، لم يقل الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ملوكا أئمة يأتم الناس بهم. وربما كانت مرتبة الإمام أعلى من مرتبة الملك، لأن الملك تنتهي مهمته في الدنيا، لو أنه حكم بالعدل، لو أنه فعل كل شيء، لكن الذي يؤتم به هذه أعمال تستمر إلى أبد الآبدين. ما أراد الله من هذا التضييق أن يجعلهم ملوكا مكان فرعون، لا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، دنيا وآخرة، يرثون ملك فرعون ويكونون أئمة لأقوامهم. لذلك يا علي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكركم بقول سيدنا سعد من أجل أن تعرفوا قيمة هذا الكلام، يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. طيب، قال: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. في شركات ميزانيتها كميزانيات 10 دول، لو أن هذه الشركة لك وحدك ما قولك؟ أضخم شركات العالم تبيع إنتاجها في كل بقاع الأرض، ولها ميزانيات تفوق أرقاما فلكية، وهي لك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لك كل المحلات التجارية في العالم، في كل العواصم، في كل الشوارع، الطابق الأرضي والقبو والعلوي، كل كلها لك، كل شركات الطيران في العالم لك، كل معامل السيارات لك، كل معامل النفط لك. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالتجارة الحقيقية، الربح الكبير، أن تكون سببا في هداية إنسان، إنسان شارد، ضائع، ضال، شقي، تعيس، متمزق، تأتي إليه، تعرفه بربه، تحمله على طاعته، تدفعه للعمل الصالح، هذا هو العمل الطيب. لذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، لكن أن تكون إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هل أنت صابر في امتحان صعب؟ يا إمام، الشافعي رحمه الله تعالى سئل: يا إمام، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فتبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني أن تنال رتبة الإمامية، وأن تكون يعني داعية إلى الله حقيقيا من دون دفع ثمن باهظ جدا. إن هي الدكتوراه حتى يقال له دكتور، تفضل دكتور، بيكون داب بزر مخه من سنوات ودراسات وترجمات وأطروحات ومناقشات، وعيد الفصل كله عيده بالعيده. أيام الأستاذ المرشد بيستخدم طالبه لأعمال خاصة، تبييض أشياء لأنه مصيره معه. حتى يقال لفلان دكتور بيكون بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. بدك جنة عرضها السماوات والأرض، هيك بركعتين صليتهم وليرتين لفقير، هاي الشغلة انتهي العمل. شيء مضحك. طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه من صفات الدعاة، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. آيات كثيرة تبين الثمن الباهظ الذي ينبغي أن تدفعه كي تكون إماما. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يعني يا عبادي، لكم علي أن أستخلفكم في الأرض، أن أجعلكم خلفاء. كلمتكم هي العليا، هي العليا، أنتم مهيمنون مسيطرون. لكم يا عبادي أن أجعلكم خلفائي في الأرض، لكم علي أن أمكن لكم دينكم. تمارسون شعيره وأنتم مطمئنون لا تخشون لومة لائم. لكم علي أن أبدل خوفكم وقلقكم أمنا. ولي عليكم شيء واحد، أن تعبدونني. لذلك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لله عليك أن تعبده، عليك أن تعبده فقط، ودع ما سوى ذلك له، يرفعك، يقربك. ألم نشرح لك صدرك؟ يعني الاكتئاب لا يحتمل، الاكتئاب والضيق والخوف والقلق والسوداوية والشعور بالتمزق. ألم نشرح لك صدرك؟ والله شيء جميل. ووضعنا عنك وزرك، يعني في هموم تسحق لك، مسحوق أنا، والله في علي هموم كالجبال، كأن جبلا جاثم على صدري. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك انسحقت فيه، ورفعنا لك ذكرك، لك شأن، لك مكانة، الناس يحبونك. فإن مع العسر يسرا، السماء باهظة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الثمن فإذا فرغت فانصب، فانصب في طاعته، في تطبيق شرعه، في العمل بأحكامه، وإلى ربك فارغب، يعني أطعني مخلصا، هي معنى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني أطعني مخلصا، أطعني مخلصا، هذا هو الثمن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. من أعان ظالما ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. من أعان ظالما سلطه الله عليه، لأنه هون ذكر جاء فرعون وهامان، ما دخل هامان؟ لأنه أعان فرعون. وما دخل الجنود؟ لأنهم أعانوا فرعون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لذلك قال النبي الكريم: الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، ينتقم به ليصلح المؤمن المقصر، ثم يقوي هذا المؤمن المقصر حتى يصلح هذا الذي لا يعرفه. ملخص هذه الآيات: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. واقرأوا التاريخ، حينما التفت المسلمون في إسبانيا وفي الأندلس إلى الغناء وإلى الموشحات وإلى الطرب وشربوا الخمور واستمتعوا بالجواري والغلمان، وطفح أدبهم بالسقوط والخلاعة والانحراف، جاء الإسبان وتمكنوا منهم وقتلوهم وشردوهم. آخر ملك قالت له أمه: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. يعني لما الإنسان، وإذا عاد المسلمون إلى دينهم، سيدنا صلاح الدين الأيوبي كلكم يعلم قصته، وقف في وجه أوروبا بأكملها، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا فرش تاريخي، تقديم بيئي للقصة، القصة لم تبدأ بعد، يعني هذه القصة التي سوف يتلوها علينا ربنا سبحانه وتعالى من نبأ موسى وفرعون وقعت في مصر وفي عهد فرعون، وكان الوضع كما يلي: فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة وفعل كذا وكذا، والغاية النبيلة: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أول خيط من خيوط القصة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا الوحي وحي إلهام، الله عز وجل أوحى إلى سيدنا محمد، هذا وحي رسالة، أوحى إلى أم موسى وحي إلهام، أوحى إلى النحل هذا وحي غريزة، هناك وحي غريزة ووحي إلهام ووحي إرسال. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، والله كلام لا يصدق، يعني عجيب، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ترضعه، هو في حجرها على صدرها في عطفها وحنانها، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، لأنني معه، لأنني معه. قالا: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا وين موجود؟ أنا. الشعور أن الله معك شعور لا يعني شعور لا يقدر بثمن. طبعا الله مع كل إنسان، هذه معية عامة لا ميزة فيها للإنسان، وهو معكم أينما كنتم. لكن لما الله بيقول والله مع المتقين والله مع الصابرين، هذه معية خاصة، معية الحفظ، معية التوفيق، معية العطف، الرعاية، النصر، التأييد. فالبطل هو الذي يجتهد ليستحق أن يكون الله معه. العوام الله معك، خاطرك الله معك، مو بالله هي الله معك قليلة. اجتهد اجتهد كي تستحق أن يكون الله معك. فإذا كان معك طفل صغير، فإذا خفت عليه أقلقت فألقيه في اليم. إذا هناك أمران، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أول أمر، فإذا خفت عليه، يعني هو محفوظ. بس هنا في نقطة دقيقة جدا، يعني هي لو أنها أبقته في حجرها لحفظه الله عز وجل، ولكن يبدو أنها خافت، يعني ليست نبية ولا مرسلة، خافت فطمأنها، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. العلماء فرقوا بين الخوف والحزن. الخوف تحقق خطر، تحقق خطر، عفوا، الخوف توقع خطر، أما الحزن تحقق الخطر. شيء وقع وانتهى صار في حزن، شيء قد يقع في خوف. لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية فيها ست أشياء، فيها أمران ونهيان وبشارتان: أرضعيه وألقيه في اليم، لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قصة سيدنا يوسف نقلة مفاجأة، ما مغزاها؟ إخوة يوسف أقوياء أشداء ائتمروا على قتله وعلى وضعه في الجب. ما الذي حصل في النهاية؟ أن جعله الله عزيز مصر، ودخلوا إليه صاغرين، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. أين مغزى القصة؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك الحديث القدسي يقول: أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الذي يريده الله عز وجل. كفار قريش ماذا أرادوا؟ أرادوا قتل النبي، أرادوا أخرجوه، قاتلوه، حاربوه. فلما شاهدهم النبي قتلى في بئر في بدر، قال: يا عتبة بن شيبة، يا أمية بن خلاف، يا صفوان بن أمية، واحد بأسماء، واحد واحد، لقد كذبتموني وصدقني الناس، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وكفرتم بي وآمن بي الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. فقالوا: أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، هم يسمعونني. فإذا كنت بطل كن مع القوي، والله هو القوي، الله أبدي سرمدي قوي. إن الباطل كان زهوقا، أي شيء باطل، فكرة أو شخص أو إنسان، إن الباطل كان زهوقا. إذن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقالوا: فموسى الذي رباه جبريل كافر. هذا موسى السامري، رباه الوحي طلع كافر. وموسى الذي رباه فرعون مرسل. ألم نربك فينا وليدا؟ فرعون ربى مرسل. اللي البيئة لها أثر لكن محدود. أما إنسان نشأ في قصر فرعون صار مرسل، وإنسان رباه الوحي كان كافر. فالإنسان له اختيار، اختياره هو الحاسم. لذلك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالتقطه آل فرعون. دائما الله عز وجل بيرخي الحبل، فعل ما تشاء إلى أن يتوهم العبد أنه يفعل ما يشاء، ثم يشد الحبل فجأة. هذا الابتلاء، هذا الامتحان، هذا هو بعينه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني مستحيل إنسان يلتقط طفل ويربيه عنده ليكون في النهاية عدوا وحزنا، مستحيل. لذلك علماء النحو حاروا في هذه اللام، هي لام التعليم، لام أنا أدرس لأنجح، النجاح واضح بذهني. أما فرعون التقطه ليكون له عدوا وحزنا، مستحيل. لذلك أعربوا هذه اللام وحدها لام المآل، يعني هو التقطه وكانت النتيجة وقد آل المآل إلى أن هذا الطفل أصبح عدوا لهم وحزنا. فالتقطه آل فرعون. فالله عز وجل بيده كل شيء، ألقى حبه في قلب امرأة فرعون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. ماذا قال النبي؟ اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الله عز وجل لا أنت مع الناس، الله أيام بلقي بقلب إنسان محبتك بيسر لك أمرك، بلقي بقلب إنسان بغضك بيعسر لك أمرك، بلقي بقلب إنسان أن يعينك بيعاونك، بلقي بقلب إنسان أن يزعجك بيزعجك. كل البشر عصي بيد الله عز وجل، أدوات علاقتك مع الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اللي عنده إحساس نامي لما ربنا عز وجل خالق الكون الحق الصادق الخبير العليم الحكيم إذا أنت مخطئ معناها مخطئ أنت قطع قولا واحدا. فالإنسان كمان يجتهد ما يكون مخطئ في نظر القرآن الكريم، قد يكون عمله في منتهى الذكاء عند الناس، والله يعفرم عليك. أشخاص مجتمع الكفر والنفاق أيام بيثني على عمل والعمل مخالف للشرع، مخالفة تامة. يا أخي فلان شاطر، فلان فهيم، فلان دبر حاله. المغزى أن يكون العمل وفق القرآن الكريم، يعني بحسب الظاهر بمنتهى الذكاء فعل فرعون وهامان ومكن نفسه في الأرض. بس الله قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، خاطئ كان والعاقبة ليست لهم. فأنت دائما اجهد أن تكون وفق مقياس القرآن الكريم، يعني أن تنطبق عليك آية كريمة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شيء جميل. إذا أنت آمنت وعملت الصالحات الآية انطبقت عليك، يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إن الله يحب الصادقين يحب المحسنين. يعني اجهد أن لا تكون في نصوص القرآن خاطئا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أحيانا كما يدعو بعض الخطباء على المنابر على اليهود، يعني اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، يعني بيدبروا ومن جراء هذا التدبير دمروا، اجعل تدميرهم في تدبيرهم وهم لا يشعرون. أن هذا الطفل الصغير الذي ألقيت محبته في قلب امرأة فرعون والتي منعت فرعون من أن يقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أن هذا الطفل الصغير سوف يقضي على ملك فرعون. القصة لها تتمة نتابعها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.